العالمين القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جلية من العلوم، فعلى أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال. فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته. فإن القلوب مشغولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الجزاء. ويعرف أن أفضل الأصول هو الإيمان بالله، وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد وفهمه لمعاني صفاته ونعوته، وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله، فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم. هذا أعلى أنواع العلوم، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وبما له من صفات الكمال والجلال والإحسان، لأن الله سبحانه وتعالى تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان. ثم بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام وما جبل عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وهو النوع الثاني. ومن علوم القرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم وعليهم مع من وافقهم مخالفهم وما هم عليه من الأوصاف الوافية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم أن الإيمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا من الابتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صدرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون من قصصهم فليس المقصود من قصصهم أن تكون ثمرا، وإنما المقصود أن تكون عبرا. ومن علوم لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة في قصص الرسل من وجهين. الوجه الأول من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعالاتهم لأحوال الخلق، وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا من كان مثلهم. والوجه الثاني العبرة بما جرى من أقوامهم وأنهم لم يتقبلوا دعوتهم لأول وهلة، بل نابذوهم وعاندوهم بل وقاتلوهم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد قال الله عنه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نسأل الله العافية. فالحاصل أننا نعتبر من وجهين، من جهة حال الرسل ومن جهة حال المرسل إليهم. فإذا دعونا الناس محمد نور، إذا دعونا الناس فإننا لا نريد منهم أن يقبلوا منا بأول لحظة، بل لا بد أن نعاني منهم ما نعاني حتى يقبلوا الحق، ولا نيأس أو نستحسر أو نقول هؤلاء لن يهتدوا. ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هنا ومن علوم القرآن علم أهل السعادة والخير وأهل الشقاوة والشر، وفي معرفته لهم ولأصحابهم ونعوتهم فوائد الترغيب في الاقتداء بالأخيار، والترغيب من أحوال الأشرار، والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار النعيم، ومحبة هؤلاء الأتقياء من الإيمان، كما أن بغض أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف في أحوالهم تمكن من هذه المقاصد. ومن علوم القرآن علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جميلة، جميلة الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله. جميلة إيش بعده؟ إيش عندكم من المطبوعة؟ جليلة في الإيمان؟ فصل؟ عندكم فصل؟ طيب، وفي ذلك مقاصد جليلة الإيمان، يعني منها الإيمان. نعم. وفي ذلك مقاصد جليلة. أي نعم، ما أتحمل بعد الإيمان بكمال عدل الله وسعة فضله، والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه، والترغيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الخير الجزيل، الجزاء الجزيل، التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرغبة من ضدها. ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك إذا مر عليه نفس فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، وإن كان مفرطا فيه فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعين. كيف فليعلم أنه مطالب به، فليعلم أنه مطالب به. مقصر. وإن كان مفرطا، طيب فليستعن الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك وكذلك في النهي ليعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه ثم لينظر في نفسه إلى نفسه ثم لينظر إلى نفسه فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المنهي ويسأله لو يسأل يجوز وجهها بن جني نصور في عن وش فليحمد الله على ذلك وش بعد ويسأله ايه على فليحمد صح نعم فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته ويسأله ضميتها أنت فليحمد الله على ذلك ويسأله أن يثبته على ترك المناهي كما يسأله على الثبات ثبات على فعل الطاعات وليجعل الداعي على الترك امتثال طاعته ليكون تركه عبادة كما كان فعله عبادة وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله توبة جازمة ويبادر ولا تمنع الشهوات الدنية عن مجانبة ما تدعو إليه النفوس الأمارة بالسوء النفس على مجانبة ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء فمن كان عن هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي عن فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذا الطريق فإنه ماشي على الصراط المستقيم عندنا على هذه الطريقة فمن كان عن هذه المطالب فمن كان عند هذه المطالب وغيرها عاملا على هذه الطريقة فإنه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاسترشاد لكتاب الله وحصل له بذلك علم غزير وخير كثير القاعدة 30 نعم ساقط كل السقط اللي عندك ينقله بعدين شوف القاعدة بالنسبة للطباعة اللي عندكم ما كان زائدا على الذي عندنا فهو من كيسك وليكن في كيسك فهمت وما كان ناقصا فإنك تنقله بعد ذلك استمر يعني الحديث في الليل نعم ما في أسئلة لخص قالها المؤلف رحمه الله بيّن أن علوم القرآن متعددة متنوعة في كل العلوم فيها علوم العلم بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وهذا أعلاها وأجلها العلم برسله العلم باليوم الآخر العلم بأحكام الله الشرعية وكذلك الكونية العلم بالجزاء والعلم ما ذكر المؤلف العلم بما في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل ورحمته وسعة علمه نعم العلم بأوصاف الخير والشر لأجل أن نتصف بما اتصفوا به بما اتصف به على الخير ونبتعد عما اتصف به على الشر نعم القاعدة الثلاثون أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب والتي في القرآن وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما ينيف 80 اسما عن 80 اسما كررت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. كما تقدم بعض الإشارة إلى احنا ذكرنا في القواعد المثلى كم 81 ذكرنا في القواعد المثلى من اللي تتبعناها في القرآن 81 اسما. ما نفهم هل يقول ما ينيف يعني ما يزيد. وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب. فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء. والثلاثة متلازمة فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق. فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء الرب وصفاته الذي هو أصل التوحيد ولنكتف بهذا النموذج ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. وهذه القاعدة مرت علينا وأن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعديا مثل السميع والعليم والخلاق وما أشبهه. أما إذا كان لازما فإنه يؤمن أركان الإيمان بالاسم والصفة فقط. فمثل الحي تؤمن بأن لهذا الاسم الحي اسم من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة وهذه هي الصفة، لكن ما لها أثر تتعلق به لأن هذه صفة لازمة لا تتعدى موصوفها. من الذي أنكر دلالة الاسم على الصفة؟ المعتزلة قالوا إن نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة، فهو سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نعم، ويدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع، عليم بذاته لا بصفة هي العلم. هنا من هنا صح يعني الوصف دل على المتعلق على ما يتعلق به. مشهورة عند أهل العلم، ويمكن أصلا فارسية لكنها مشهورة عبر بها العلم حتى الفقهاء القدامى. القاعدة الحاشية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. كثرة القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها وهي على نوعين: ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها ضرها وفاجرها بل مخلفوها وغير المكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورزقها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه أو تضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. والنوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه، فيربيهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكمله بالأخلاق الجميلة، ويدفع عنهم الأخلاق الرذيلة، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى وحقيقتها التوفيق لكل خير والحفظ من كل شر، وإنالة المحبوبات العاجلة والآجلة، وصرف المكروهات العاجلة والآجلة، بحيث أطلقت ربوبيته تعالى، فإن المراد بها المعنى الأول، مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء ونحو ذلك. وحيث قبلت بما يحبه ويرضاه، أو وقع السؤال بها من الأنبياء وأتباعهم، فإنما المراد بها النوع الثاني وهو متضمن للنوع الأول. ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبية غالبا، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، ليلحظ العبد هذا المعنى النافع. ونظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده إن كلنا في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فكلهم مماليكهم وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات لعبيده أن عباده بعض خلقه كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على أرض هونا، ثم ذكر صفاتهم الجليلة. لا مما بعد، لكن هم ماسحين فرديق. والله إيه. أليس الله بكاف العبادة؟ وفي قراءة عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فالمراد بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم. فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم. طيب، أفاد المؤلف رحمه الله بهذه القاعدة أن الربوبية على نوعين والعبودية على نوعين، فالربوبية عامة وخاصة والعبودية عامة وخاصة. والعبودية تتعلق بالعبد والربوبية تتعلق بالرب، فالعبودية المتعلقة بالربوبية هذه العامة التي معناها الملك والتدبير والخلق، والعبودية المتعلقة بالعبد بمعنى طاعة الله عز وجل، هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب العالمين هذه رب موسى وهارون خاصة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هذه خاصة، من كل من في السماوات والأرض عامة. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته عامة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان خاص خاص، لأن الشيطان له سلطان عليهم يتولونه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه. فإذا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه العبودية الخاصة. نعم. طيب، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. خاصة. طيب نعم. نعم. هي كلها قراءة سرية، عبده وعباده. ما لا لا ما يعرف، يعني ما يعلم هذا. المصحف اللي بايدينا هو قراءة عاصم، ما فيه بكاف عبده. نعم. خلاص راح. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض. نعم. القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده. فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك والصلاة وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى أصلا. خلنا نشوف أما هو يقول والحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العقوق والقطيعة. وحيث نهى عن الشرك أصبح. فحيث أمر بالتوحيد وحيث نهى عن الشرك وترك الصلاة أو إضاعة الصلاة عن الشرك وإضاعة الصلاة. إيه؟ عن الشرك وإضاعة الصلاة. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا. وش عندكم عن السبعة؟ عن الشرك وعن الصلاة؟ أي يعني مثل الأصل. نعم. نعم. وحيث نهى عن الشرك وإضاعة الصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وبعد الصلاة إلى آخرها. وحيث أمر بالحمد بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله وإنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزاء والسخط وكفر النعم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. وحيث نهى عن الجزاء وكذا وكفران النعم وغفلة القلب كان أمر بالصبر إلى أخي المذكورات. وهذا ضرب مثل وإلا فكل الأوامر والنواهي على هذا النمط. وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات فحيث أثنى على نفسه وذلك وذكر تنزهه عن النقائص والعيوب كالنوم والسنة واللغوب والموت وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم فلتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة عمره وكمال عدله لأن العدم المح لا كمال فيه حتى ينفى تكفيه الكمال. وكذلك إذا نفى الله عن كتاب الضيف والاختلاف والشك والإخبار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الأحكام والانتظام التام والصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. وكذلك إذا نفى عن رسول الخير والتقول والجنون والسحر والشعر والغرض ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يقذف في كمال نبوته ورسالته. فتفضل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها كان خيرا كثيرا والله أعلم. الأحمد رحمه الله يقول في هذه القاعدة إن الله إذا أمر بالشيء كان نهيا عن ترك ذلك الشيء الذي عبر عنه بضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بترك ذلك الشيء. نعم، وهذه القاعدة ليست على عمومها عند التدبر، فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم أن يقع الإنسان في النهي. ولهذا لا نقول إن ترك المستحب مكروه، فالمكروه شيء وترك المستحب شيء آخر. نعم، إذا كان الأمر واجبا كان تركه إيش حراما، وأما إذا كان الشيء مستحبا فإنه لا يلزم من تركه أن يقع الإنسان في النهي. وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء فإنه إثبات لماذا؟ لضده، فهو يدل على كمال اتصافه بكمال ضده. فإذا نفى عن نفسه النوم فلكمال حياته وقيوميته، وإذا نفى عن نفسه التعب والإعياء فلكمال قدرته. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، يعني من تعب وإعياء، وذلك لكمال قدرته سبحانه وتعالى وقوته. وعلى هذا فقس، وإنما قلنا بذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدحا. انتبه للقاعدة، إنما قلنا هذا لأن إيش النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس شيئا فضلا عن أن يكون كمالا، فإن العدم المحض عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. ولهذا نقول ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوتا مقابلا لهذا النفي، وإلا لو كانت نفيا محضا لم تكن كمالا. نعم. طيب، القاعدة 33، المرض في القرآن مرض القلوب

صار مرضه مرض شبهة لأنه اشتبه عليه الحق فصار مريضا بذلك. وصحة القلب وسلامته أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة فهذا هو القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك، فتش قلبك، عالج. أعتقد أن بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون وأسنانه بالفرشاة، نعم، لئلا يكون فيها وسخ ودرن، لكن القلب المسكين متروك يشتبه عليه الحق، يريد الباطل، ما يهم. ولهذا يجب أننا نطهر قلوبنا وننظر فيها كل يوم، نضعها في المختبر والتمحيص حتى ننظر أصحيحة هي أم مريضة. ولعلك تقول كيف يكون هذا القرآن سببا لزيادة الإيمان في قوم وسببا لزيادة الذبس في قوم آخرين؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا بها، صدقوا بها، والتصديق زيادة في الإيمان. وأما الذين في قلوبهم مرض فإذا نزلت الآية استكبروا عنها وشكوا فيها وكذبوا فازدادوا بذلك رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله، وماتوا وهم كافرون. دينا الرجس أصلها التدنس في الأوساخ والأقدار. نعم معنويا. نعم معنويا. القاعدة الرابعة والثلاثون. دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره وحرم الأمر الأول. وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما زهدوا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن انقياد الرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة، هذا واضح، لما عدلوا عن عبادة الله مش عبدوا اللات والعزى، ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتبعوا أبا جهل، نعم، وأشباحه. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فهؤلاء لما هربوا من الرق الذي خلقوا له وهو عبادة الله عز وجل بلوا برق النفس والشيطان، فكانوا عبادا للشياطين ولأنفسهم الأمارة بالسوء. نعم. ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع عليهم وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. ولما بين لهم الصراط المستقيم وجاءوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي عن طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم. ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب المهين. ولما استكبروا عن انقياد الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة. ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأقربوها